لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله في الإسلام والإيمان والإحسان. قال شيخ الإسلام: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات، أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان وعليه الإسلام، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا كما دلت عليه الأحاديث. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. قال شيخنا: وحينئذ يتبين أن الإيمان الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، وهو الإيمان الذي يسميه العلماء الإيمان المطلق. وأما من لم يكن كذلك بل فرط في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان لكونه ترك بعض واجبات الإيمان، انتهى. وحيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، ذكره ابن رجب وغيره، وذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الصغير. وأما في الكبير فذكر أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام وسكت عن عكسه، وأما عند الاقتران فيفسر الإيمان بأعمال القلوب والإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا معنى تقرير شيخنا أثابه الله تعالى. وأما قوله خيره وشره فإثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، لأن الشر إنما هو الذنوب وعقوبتها في الدنيا والآخرة، وهو شر بالإضافة إلى العبد. أما بالإضافة إلى الخالق سبحانه فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمته وعلمه، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه، إذ هو موجب أسمائه وصفاته ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمتنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا معنى كلام ابن القيم بتصرف واختصار. قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قوله أنه قال لابنه هو الوليد بن عبادة صرح به الترمذي في رواية قوله: حتى تعلم إلى آخر، هذا وحقيقة الإيمان بالقدر. قوله: إن أول ما خلق الله القلم، قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا عن السلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين، كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلا الهمداني وغيره. قال ابن القيم رحمه الله وعفى عنه: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل الزمان، لما براه الله قال: اكتب كذا، فغذا بأمر الله ذا جريان. قال: ولا يخلو قوله إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ الآخر: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. فإن كان جملتين وهو مرويهم برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول مخلوقاته من هذا العالم ليتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب انتهى، ويدل على تقدم خلق العرش على القلم ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونون كأعراب أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله سرية هي الخيل تبلغ 400 ونحوها. قال الحربي قوله ومن معه من المسلمين خيرا أي وصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل معهم خيرا. قوله اغزوا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مجيبين له. قوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وخصص منه من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن حصل قتلوا. قوله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمها، والغدر نقض العهد، والتمثيل التشويه بالقتيل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وكراهة المثلة. قوله ثم ادعوه من الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم والصواب وإسقاطها كما روى أبو داود وأبو عبيد في كتاب الأموال، لأن ذلك يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال. وقال المزاري ليس ثم زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام. قوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وذلك مستحب إذا أسلموا أو واجب في أول الأمر على كل من أسلم أو على أهل مكة خاصة من أسلم منهم قبل الفتح. وأما بعد الفتح فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قوله وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين إلى آخره، أي في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا مستحقين. قال الشافعي رحمه الله الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء والفيء للأجناد. قال ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء. وقال مالك وأبو حنيفة المالان سواء ويجوز صرف كل منهما إلى النوعين. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية استدل به مالك والأوزعي على جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو أعجميا كتابيا كان أو مجوسيا، ورجحه ابن القيم. وقال أبو حنيفة تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سن بهم سنة أهل الكتاب. قوله وإذا حصرت أهل حصن إلى آخره الذمة العهد، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخافرته أمنته وحميته. وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنهم قد ينقضها من لا يعرف حقها كبعض الأعراب وسواد الجيش ونحو ذلك، فكأنه يقول إن وقع نقض عهد من متعد أو جاهل كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق تعالى. قوله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله في دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر. نقلت الكلام على هذا الحديث من خط الشارح وذكر أنه نقله من القرطبي والنووي. تنبيه إذا أسلم الإنسان دون أهل بلاده فإنه تجب عليه الهجرة إلى بلاد الشام إذا قدر على ذلك ولم يقدر على إظهار دينه. قال الشيخ منصور بعد قول المنتهى وتجب الهجرة إلى آخره، وعلم مما تقدم مقاء حكم الهجرة لحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود. وأما قوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ومثلها كل بلد ومثلها كل بلد فتح لأنها لم تبق بلد كفر. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله.

فيه حذف واختصار ومعناه دعوا بعض قولكم واتركوه، يريد بذلك الاقتصاد في المقال. وقول عليه السلام لا يستجرينكم الشيطان معناه لا يتخذنكم جريا، والجري الوكيل ويقال الأجير. انتهى كلام الخطابي. وقال شيخنا الذي وقع في نسخ التوحيد الصحيحة بخط المصنف وغيره ولا يسخرنكم الشيطان بالياء المثنى والسين المهملة والخاء المعجمة بعدها راء ثم نون، وعزى الحديث لأبي داود والذي وجدناه في نسخة أبي داود الصحيحة المعتمدة يستجرينكم بالتاء المثنى فوق بعد السين ثم جيم ثم مثنى تحتية ثم بعد الراء ثم نون. قال في النهاية لا يستجرينكم الشيطان أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا وكيلا، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه، يريد تكلم بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كأنكم مكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه. انتهى. وهذان الحديثان وما شابههما دليل على الأدب. وقوله أنا سيد ولد آدم وشبه دليل على الجواز. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال رحمه الله 67 باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون بالله الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان. ثم روى بسنده عن ابن عباس قال هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. انتهى. وأما قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، الحديث ذكره المصنف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن جرير وعبد بن حميد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد وهذا لفظه، والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وسعيد المنصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي علقهما الشارح. وقال شيخنا قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، وقوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته، وقوله وروي عن ابن عباس رواه معاذ بن هشام الدستوائي حدثني حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال إن السماوات السبعة والأرضون السبعة وما فيهما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. قال الشارح وهذا الإسناد في نقد صحيح. قال وحديث زيد بن أسلم رواه أيضا أصبغ بن الفرج بهذا الطريق واللفظ وهو مرسل، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. قوله وقال أبو ذر قال الشارح يوهم أن ذلك عطف على قول زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذا فيما ظهر لي، فإن حديث أبي ذر هذا رواه يحيى بن سعيد العبشمي أنبان بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي آية أعظم؟ قال آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال الذهبي يحيى بن سعيد هو الأموي صدوق، وإلا فهو آخر لا أعرفه. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وابن مردوي عن أبي ذر أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال يا أبا ذر، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة. وأخرج أثر ابن مسعود الثاني عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وأبو عمر الطرمنكي ولالكائي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم، قاله الشارح. قوله والله فوق ذلك أي فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه سبحانه وبحمده، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي اجتمعوا عليه وبدعوا وضللوا من خالفهم من الجهمية النافية، وعليه يدل الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. وذكر ابن القيم له 100 دليل من القرآن في كافيته، واستدل عليه 21 وجها، وذكر عليه إجماع المرسلين، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد يخالفه. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في 6 مواضع، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، ونظائر هذا لا تحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث قصة المعراج ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وحديث الجارية أين الله قالت في السماء، وقال من أنا قالت أنت رسول الله، قال فاعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث قبض روحي حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بعضها يكفي من طلب الإنصاف وأراد الله به خيرا. قال ابن قتيبة ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد ابن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال محمد بن إسحاق إمام الأئمة ما لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه ثم ألقي على مزبلة من المزابي لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي عن أبي مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته، فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إنه إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفروق. وقال الموفق بن قدامة بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن يكون الله عز وجل في السماء فقد كفر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. وروى شيخ الإسلام أبو الحسن البكاري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها وأدركت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على عرشه بسمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وروى الخلال في كتاب السنة حدثنا يونس بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال لي أبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المغربي القيرواني شيخ المالكية في وقته في أول رسالات المشهورة في مذهب مالك وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه. قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله وأنه تعالى فوق عرشه المجيد معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب، ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى فوق كقوله فامشوا في مناكبها أأمنتم من في السماء. قال أهل التأويل يريد فوقها، وهو قول مالك مما فهمه من التابعين مما فهموه من الصحابة مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها. فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها. انتهى كلام الشارح. وذكر عن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة في تقرير علو وثواء الرب على العرش بذاته وقال الله أتم تقرير، وقال في مختصر المدونة إنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سمواته دون أرضه. وقال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد وأنه تعالى فوق عرش المجيد بذاته وقد تقدم مثل هذه العبارة عن ابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته والحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة، فإنه قال وهمتنا كالثوري ومالك والحمادين والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. وكذلك أطلق ابن عبد البر وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، فإنه قال في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه، وكذا قال أبو الحسن الكرخي الشافعي في تلك القصيدة عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائل. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح وهذه عقيدة أهل السنة وأهل الحديث، وهكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ وشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة، والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر خلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيظه التفرقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش، فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما علمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى، وقد لفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا، وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. وكان ابن أبي زيد من علماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب مالك الصغير، وكان غاية في معرفة الأصول، وقد نقم عليه في قوله بذاته فليته تركها. انتهى كلام الذهبي. توفي ابن أبي زيد سنة 86 و300 وقيل سنة 89 و300 رحمه الله. ومن كلام أبي حنيفة إلى هنا نقلته من رسالة الشيخ أحمد بن ناصر المعمري رحمه الله وعفى عنه. فأما تأويل الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك فمن أبطل الباطل وأظهر التحريف للكلمة عن مواضع. قال الشيخ الإسلام وبطلان تأويل استوى بمعنى استولى من وجوه، أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة. الثاني أن معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا قال مالك لمن سأل وكذا ربيعة بن عبد الرحمن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولم يرد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية لأنه سئل عن الاستواء في الآية لا كيف استوى الناس. ثالثا أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن. الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، كما نقول إن نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. الخامس أنه لو كان استوى بمعنى استولى الذي هو عام في جميع الموجودات لا جاز أن يقال استوى على الماء والهواء والأرض، إذ هو مستول على الأشياء كلها. فلما اتفق المسلمون أنه مستول على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء كلها، علم أن معنى الاستواء خاص بالعرش ليس عاما. السادس أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقه بها، وثبت ذلك في البخاري من حديث عمران بن حصين. فلما ثبت خلق العرش قبل خلق السماوات، وأن الاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده، علم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. السابع أنه لم يثبت أن الأب استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور ثم استوى بسر على العراق من غير سيف ودم مهراق. ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي ولا غيره، وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة. وذكر أبو الحسن في كتاب الإفصاح قال سئل الخليل هل وجد في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغاتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. الثامن أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنه لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في من كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استوى، والله لم ينازعه أحد. التاسع أنه لو ثبت أنه في لغة العرب لم يجب أنه من لغة العرب العربي، ولو من لغة العرب العربي لم يجب أن يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من لغته لكان المعنى المعروف في الكتاب والسنة هو الذي يراد به. العاشر أن معنى الاستواء كان معلوما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعدهم باطلا قطعا، وهذا قول يزيد بن هارون، وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي قال من قال إن الرحمن على العرش استوى خلاف ما تقرر في النفوس فهو جهمي. وقول مالك إن الاستواء معلوم ليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال استولى، وإنه يسأل عن الكافية ومالك جعله معلومة، والسؤال عن نزول لفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه، فقد تكلم فيه بعض الصحابة والتابعين، وإنما البدعة السؤال عن الكافية ومنشأ هذه الضلالات من سوء التخيلات. انتهى كلام الشيخ ملخصا. وقد رد هذا التأويل أيضا من 20 وجها وأبطله ابن القيم رحمه الله من 40 طريقة في كتابه الصواعق، وكذا غيره من أهل العلم فرحمهم الله وعفى عنهم وألحقنا بآثارهم إنه على كل شيء قدير. قال مؤلفه كمل على يد جامعه في اليوم السابع من شوال سنة 55 و200 و1000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبه الفقير إلى الله عبد العزيز بن ناصر بن رشيد غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تم بفضل الله تبارك وتعالى تسجيل كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قرأه عليكم عمرو البساطي في 8 مجالس. نسأل الله تبارك وتعالى علم ما فيها والنفع بما علمنا وسمعنا وقرأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،